لأن أهل الزروع يحتاجون إلى حوائج وإلى أو يبيعونها فيبادرون بالخرص حتى يعرف كل ما عليه ثم يتصرف هو في ثمرته ويدفع ما وجب عليه بموجب الخرص كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة إلى أهل إلى اليهود في خيبر بعثهم إلى أهل خيبر يخرصون العنب والكروم وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل تمر نخيلهم وعلى أهل الزروع وعلى أهل الكروم كرومهم وينظر الكروم الأعناب وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره بقدر الخرص فيحسب عليهم من الزكاة بقدره وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه لما يعر النخيل من النوائب كان صلى الله عليه وسلم لا يأمر العمال والخارصين لا يأمرهم بالتقصي بل يأمرهم أن يتركوا لصاحب الزرع صاحب الثمرة بعض نخلها وبعض زرعه لا يخرص لمؤونتهم ونفقاتهم وما يعتريهم دار الثلث أو الربع لا يخرصونه يلغون خرصه والباقي يثبتون عليه لأجل يؤخذ منه يقولون إنه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث العمال إلى أهل الزروع وإنما ورد أنه يبعثهم إلى أهل النخيل والكروم والأعناب يعني فلعلهم قاسوا الزروع على الثمار وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق لأن الثمار عرضة إلى الأكل وإلى التفريق وإلى أو يبيعها صاحبها فيخرص يبادر بالخرص حتى يعرف ما عليه وهو يتصرف بعد ذلك وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة يعرفون ما عليهم من الزكاة بموجب الخرص يتصرفون في ثمارهم وزروعهم ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير المواشي لا تجب فيها الزكاة إلا الإبل والبقر والغنم فقط وأما الحمير والبغال والخيل هذه لا تجب فيها الزكاة ولا الخضروات ولا المطابخ ولا الماء وكذلك ليس من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات والفواكه لأنها لا تدخر وليست أقواتا وإنما هي فواكه فلم يكن يأخذها من الخضروات ولا من البقول وإنما يأخذها مما يكال ويدخر ولا الخضروات ما يأخذها من أهل البطيخ المباطخ ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر ولا المباطخ التي لا تكال ولا تدخر إنما توكل بدون كيل وبدون ادخار إلا العنب والرطب

نعم أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.